ولما كانت الحلقة 91 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها بدر التمام، فسلمت أحسن سلام وجعلت تساقيه المدام وتواصل الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه إذا سخر القدر تحيرت الفكر، وكان ما لا يكون، وربك خلاف الظنون. فقد ذهب نعمان إلى الوالي ليعود بجثة حمال الأسية، فعاد حمال الأسية بجثة نعمان، وصعقت وردشان، وأوهمته أنه إذا أفضى لعمران بما وقع لنعمان تعاظم مصابه، وقد لا تتحمل الصدمة أعصابه. وكان ما كان، وحمل جثة نعمان، وفتح الطاحونة، وأغلق على نفسه الباب، وشق لصديقه لحدا وواراه التراب. ودارت الأيام ومر العام، وعاد الحجيج إلى بلادهم بعد طول غيابهم، ووصل العم عمران في سلام وأمان. وكان حمال الأسية قد زين له الطاحونة، وأقبل الناس عليه يهنئونه، حتى إذا انصرف المهنئون وانفض المجتمعون، أقبل حمال الأسية عليه وهو يحمل أمانته وأمواله إليه ويضعها بين يديه. حمد الله على سلامتك يا عم عمران. والله سلامات سلامات. انت وش وديتوا الحاجات؟ الهدايا وكل حاجة سبقتك على البيت. اتفضل يا عمي، ادي الأمانة وادي الفلوس اللي جابتها الطحونة. كتر ألف خيرك، أنا يا ابني ما كنتش آمن حد غيرك. وأنا يا عمي منساش جميلك. إذا كان على الجميل أنا اللي مش حنسى جميلك ومعروفك وفضلك. كفاية أخلاقك وأمانتك. أنا الله إيه؟ أنا ما شفتش نعمان ليه؟ نعمان فين؟ نعمان نعمان يا عمي خرج طفشان. طفشان؟ أيوة يا عمي. وإيه اللي طفشه يا ابني؟ مش عارف يا عمي. إيه؟ حصل حاجة؟ ولا حاجة ولا محتاجة. أمال بس طفش ليه؟ مش عارف الحكاية إيه. والحكاية دي بقى لها كتير؟ بقى لها النهاردة 3 شهور. غريبة أوي حكاية نعمان اللي يخرج طفشان. وإيه أخبار وردشان؟ في الصون والأمان. يخصى عليك يا نعمان. ومنت عشان ترتاح يا عم عمران، أنت جاي من السفر تعبان. ولسه ما شفتش وردشان. ها اجا وصلك يا عمي. خليك انت يا ابني، وبعد ما تقفل الطحونة بقى حصلني. من يوم ما رجع عمران ما دقتش عني المنام، بقال النهاردة 3 ايام خايفة من الكلام. يمكن حمال الأسية يحكي له علي. هو صحيح قال لي انه مش هيتكلم عني، لكن ايش عرفني وايه اللي يضمن لي؟ وبعد اللي حصل لي بحبه وهو بيكرهني. انا لازم امرغه في التراب زي ما مرغني. انا بحبه ولا بكرهه؟ مش عارفة حقيقة نفسي لأجل نحسي. ده لازم عمران، أنا هجيبها له من جهة نعمان. طيب طيب انت نايمة ولا ايه يا وردشان؟ الخالي هو اللي ينام. الله، انت مالك يا وردشان؟ مانيش شايفك زي زمان. الله، وردشان مالك؟ فيه ايه؟ مش عارف اعمل ايه. اقول لك عالسر ولا خبي؟ سر ايه؟ حمال الأسية اللي بتثق فيه. ماله؟ عمل ايه؟ عمل ده عمل اللي ما يتعمل. ايه اللي حصل؟ يلا بقى منه لله. انت وغوشتيني، ايه اللي حصل؟ احكيلي. بلاش يا عمران، مش ضروري. وردشان، هقول لك ايه بس يا عمران. هو قال لك ايه عن نعمان؟ قال لي انه خرج طفشان. وايه اللي طفش نعمان؟ ما هو ده اللي محيرني. ده انت لو تعرف الحقيقه تعذرني. انا ما كنتش عايز اتكلم، لكن مش قادر اشيل السر لوحدي وانت بتسالني. ولو حكيت لك مش هتصدقني، وانا معايا الدليل اللي ينصفني. دليل ايه؟ حمال الاسيه لما انت سافرت استضعفني وحب يتصل بي. حمال الاسيه لما شافني وحدانيه كان فاهم ان لقمه طريه. حمال الاسيه ده تبني من تحت ميه. وردشان، انت اللي انا امنعك انك تقول الكلام ده عن حمال الاسيه. انت كمان هتيجي عليا. شوفي لك حد تاني اتكلمي عليه، لكن ده شخص انا بثق فيه. طيب انا غلطان، خدمني باخلاص وامانه وماسك حساب الطحونه، واذا جبت لك اثبات حمال الاسيه شخص فوق الشبهات. طب ليه قالك ان نعمان خرج طفشان؟ عشان نعمان خرج طفشان. نعمان نايم في الطحونه يا عمران. بتقولي ايه يا وردشان؟ حمال الاسيه قتله، وجنب حجر الطحونه دفن. حمال الاسيه قتل نعمان ودفنه جنب الحجر كمان. انت عارفه انت بتقولي ايه؟ ربنا هو اللي هيجازيه. ويقتل نعمان ليه؟ عشان ما يفتنش عليه. في ايه؟ في خيانته وزوغان عينيه وعمايله. بس ومفحر جنب. اسكتي. حمال الاسيه يقتل نعمان ويبص لمراتي كمان. الدنيا ما عادش فيها امان. انا كنت مخدوع فيه، انا لازم اورنيه الخاين. لكن قبل ما اعمل اي حاجة انا هروح اتأكد بنفسي. الدليل موجود يا عمران. جثة نعمان. حمال الاسية اخص عليك يا دنيا، حمال الاسية. حمال الاسية، حمال الأسية. انت عاوزني يا عمي؟ ايوة، وقف الطحونة وتعالى هنا كلمني. ليه بس يا عم عمران؟ احنا مستعجلين يا عم عمران. اول بالك انت وهو. تعالى معايا يا حمال الأسية. خير يا عمي. انت قلت لي ايه عن نعمان؟ قلت لك انه خرج طفشان. انت متأكد؟ طبعا متأكد. المية تكدب الغطاس. ناولني الفاس. هتعمل ايه يا عمي؟ هات الفاس ناولني. طيب اهو وريني. ها ها ها، انت عاوز ايه بس قولي. اوعى سيبني. الله، ده صحيح الكلام. بس ما تزعلش نفسك يا عم عمران. مش ده نعمان اللي قلتلي انه خرج طفشان؟ منهم لله اللي قالوا لك يا عم عمران. تقتل نعمان؟ مين؟ وتبص لمراتي كمان. انا ديك ذات العيش يا خاين العيش. ما تظلمنيش، انا يا عم ما قتلتهوش. انت مجرم مجرم، انا لازم اخنقك ادفنك معاه. المجرم الخاين القاتل. ايه يا عم عمران؟ مالك يا عم عمران؟ المجرم قتل نعمان. قتل نعمان؟ حمال الأسية. بس طولوا بالكم عليا. ده ذات المعروف يا حمال الأسية. انا حاتل نعمان ليه؟ امال مين اللي قتله؟ ومين اللي فتح الطحونة ودفنه؟ انا صحيح اللي دفنته، لكن مش أنا اللي قتلته، ده الوالي ظبطه عند الحريم وحكم عليه بالإعدام. طب لما الوالي هو اللي قتله كنت بتخبي ليه؟ فهموني انك لو علمت هتحزن عليه. الكذاب يبان من عينيه. على ايه؟ الوالي عندك وروح اسألوه. خدوا الكذاب لغاية الباب. انا وانت والوالي. يلا على الوالي. الوالي موجود والعساكر شهود. تعال الى الوالي. أنا طلعت حج يا سيدنا الوالي، وأمنت الراجل ده على عرضي ومالي، وبدل ما يحفظ عهدي خان العيش وحاول يعتدي على عرضي، ولما منعوا الشغال اللي عندي قتله ودفنه في الطحونة. يعني جريمة قتل وخيانة. أنا يا سيدنا الوالي. تعال هنا قدامي. أيوه. الكلام اللي سمعته ده تقول فيه ايه؟ دول يا سيدنا الوالي بيتكلموا عن الشخص اللي انت حكمت عليه. شخص ايه؟ الشخص اللي اسمه نعمان. نعمان؟ اللي زبطوه في الحريم وحكمته عليه بالإعدام. نعمان ايه وإعدام ايه؟ الله، انت ناسي ولا ايه؟ يعني مش عاوز تقول قتلته ليه؟ يا خبر سيدنا الوالي، جاوبني على قد سؤالي، انت قتلته ليه؟ انت يا سيدنا الوالي بتنكر ولا مش متذكر؟ انت هتقاوح سيدنا الوالي كمان؟ ده انا جيت له يا عم عمران اخد فلوس وردشان، لقيتهم قتلين نعمان. اهو ده اكبر دليل ضدك. ده اللي يثبت كذبك. كلهم جايين ضدي وانت اللي عالم بي. مظلوم يا رب. مفيش فايدة يا جلاد. امرك يا سيدنا الوالي. من قتل يقتل. خدوه. مظلوم. ايش نقول؟ انتظر يا سيدنا الحاكم. في حاجة يا سيدنا الكاهن؟ أيوة. النهاردة يوم الشمس الأعظم والقتل فيه محرم. النهاردة يوم الشمس؟ إذن يبقى الحبس. احبسوه الليلة وبكرة ننفذ الحكم فيه. خدوه. تعال. مظلوم. تعال يلا. مظلوم. أخذه زبانية جهنم وهو يصرخ ويتألم، وألقوه في سجن مظلم. وفجأة مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 91 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.